البيع بناء على ما في نفس الأمر أو لا يصح بناء على ما في ظن المكلف؟ يقول فيه وجهان. وصاحب المغني ذكر احتمالا بالوسط، لأنه إذا كان يعتقد أن بيع الآبق لا يصح فإنه لا يصح، لأنه إذا اشتراه في هذه الحال صار متلاعبا. أما إذا كان لا يبيع عن ذلك فإن البيع يصح لأنه غير متلاعب، وقد تبين أن هذا العبد مقدور على تسليمه. هنا كم صفحة؟ بعضهم هي نوعان أحسن، يعني لأن اللي عندكم توهم أن الواو للعطف وهي للاستئناف، واللي عندنا ما فيها عطف هي أحسن، اللي عندنا أحسن، لكن عندنا فيها علامة استفهام. هي عندكم؟ هنا ها؟ طيب. هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه نية الجازية فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلب، ما لم يكن الشك غلب تظن تكفي مثله، تكفي مثله في إيقاع العبادة أو يكفي يكفي. لا يكفي. ما عندكم يكفي؟ لا لا لا، التولية تختلف. لا مثل ها هنا وهنا وذلك وهذا ها؟ لا هذه يختلف معنى. وش هي؟ شلون؟ شلون؟ وهي نوعان، أحدهما ما تشترط وعندهم ما يشترط. إي طيب اللي عند هنا التذكير والتأنيث سواء. طيب نبدأ. لكن لا تظنون إذا قد كل واحد معنى أني أوبخكم على هذا. نحن نخاف من شعورك يا مولانا. إيه. لا. نعم. هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه نية الجاهل فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقل، فغلبت الظن بدخول الوقت وطهارة المال والتوي ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى. نعم نعم. من عند ذلك ما إذا صلى يظن نفسه مسجدا فتبين مطهرا. ومنها فهم السوقات الآن إيقاع العبادات أو المعاملات أو غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة، هل يقع وتصف العبادة وهو شاك في شرط صحتها أم لا؟ يقول المؤلف هذا نوعان. النوع الأول ما يشترط فيه الجزم، فالذي يشترط فيه الجزم لا يصح مع التردد والشك في شرط صحته. لماذا؟ لفوات الشرط، إلا إذا كان التردد غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة أو المعاملة. فمثلا إذا غلب على ظنه أن وقت المغرب قد دخل ولم يتيقن لأنه غير، فهنا يجوز أن يصلي ولا لا؟ يجوز، مع أنه متردد. لو قيل له هل تجزم بأن الشمس غربت لقال لا، لكن يغلب على ظنه. هنا نقول الصلاة تصح مع هذا التردد. كيف تصل مع التردد؟ نقول لأن هذا التردد فيه غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة، ولهذا جاز الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس. إفطارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس؟ لا، ما تيقن، لأنهم لو تيقنوا ما طلعت، لكن يغلب على ظنهم أن الشمس قد غربت. الآن جاز الفطر مع غلبة الظن، إذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا؟ تجوز.

وأن صرح سامي صرحت شوي عجيب الثاني وهو قول ابن عقيل أنه يصح لأن الأصحاب قالوها لأن الأصل لأن الأصل بقاؤها فصار كبيع الحيوان الغالي بالصفة فإنه يصح ما احتماء تلفه لأن الأصل لا تلفه ما احتماء تلفه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقيل وقال ها؟ لأن الأصل بقاء العقل لا بقاؤه يعني بقاء الحيوان الغائب نصفه لا نعم لأن أصل بقاؤه قال ابن عقيل وقال عندي إيه وقال وش عندك أنت قال والله عندي بالواو صح وقال ابن عقيل فإن كانت باقية فقال الله وصح العقل وإن كانت خالفة تبين بطلان العقل وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت بغير تفريق فأما إن تلفت تلف المضمون في جنة فينبغي كيف؟ تلفت؟ لا تلفت نتكلم عن العين والوديعة فأما إن تلفت تلف المضمون في الجنة فينبني على تعيين النقود بالتعيين فإن قلنا يتعين فإن قلنا تتعين لم يصح العقل وإلا صح وقامت الدنانير التي في الجنة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التعيين فلا يصح على ما في الجنة يكون عندي إلا بالأسهل إلا وش عندك عندي مقام الوديعة إلا على الوجه إحنا عندنا لا وحاط نصفة في 711 إلا وهذا هو الصحيح إلا والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد حط معكم المكبرات حتى المكبرات أعتد مرحبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أخي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومنها لو وقت له في شراء جارية فاشتراها ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد جئتكها فهل يصح أم لا على وجهين أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره بالفعل احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر بشروط العقل كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص أحمد في رواية المنصور بصحة بيع الغائب إن كانت سالمة فإن هذا مقتضى إطلاق العقل فلا يضر تعليق البيع عليه إنما القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصح لأنه إذا قال إن كنت أذنت لك فقد بعتك فهذا إذا تبين أنه قد أذن له صار باعه بعد الموت وإن لم تبين أنه له فإنها للوكيل بالعقد الأول فهي إذن للوكيل على كل تقدير وقوله إن البيع لا يصح تعليقه الصحيح أنه يصح تعليقه وأن كل عقد يصح تعليقه لأن الأصل في الشروط